إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تكلم العلماء يا عباد الله في بيان مداخل الشيطان إلى الإنسان وخاصةً إلى قلبه، فقد ذكر العلماء أن القلب مثاله مثال حصنٍ رفيع، والشيطان عدوٌ يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن إلا بحراسة الأبواب ومداخله ومواقع ثلمة وحماية القلب عن فساد الشيطان، إنما هو فرض على كل عبد مكلف. إن مداخل الشيطان هي الشهوة والغضب والحدة والطمع، وهي أيضا كثيرة، والمهم أن نشير إلى وسائله في إغواء الخلق أعاذنا الله وإياكم منه. ومن الوسائل الحسد والحرص، فمن ابتلي بهاتين الوسيلتين عم وصم، وهما من أعظم مداخل الشيطان على العبد. وقد روي أن نوحًا عليه الصلاة والسلام لما ركب البحر وحمل في السفينة كما أمره ربه من كل زوجين اثنين، فرأى في السفينة شيخًا لم يعرف، فقال له نوح: من أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. فقال نوح: أخرج يا عدو الله فإنك رجيم. فقال إبليس: خمسٌ أهلك بهن الناس، وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك بإثنتين. فأوحي إلى نوح عليه السلام أنه لا حاجة لك إلى الثلاث، وليحدثك بالإثنتين. فقال: أما الإثنتان فهما اللتان لا تخلفان أهلك بهما الناس، الحرص والحسد. فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أصبت حاجتي من بني آدم. عباد الله، وبالحرص أصبت حاجتي من آدم. عباد الله، أما الوسيلة الثانية من وسائل الشيطان فهي الشهوة والغضب، فإنهما من أعظم مكايد الشيطان. فمتى غضب الإنسان لعب به الشيطان. ظهر إبليس لراهب فقال: أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ فقال الحدة: إن العبد إذا كان حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. وقيل لإبليس: كيف تقلب ابن آدم؟ فقال: إذا رضي جئت حتى أكون في قلبه، وإذا غضب جئت حتى أكون على رأسه. أمة الإسلام، ومن الوسائل التي يغوي بها الشيطان بني آدم الطمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم واستشعار الطمع، فإنه يشرب القلب شدة الحرص، ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنة. إن العجلة وكثرة الطيش من وسائل فساد القلوب. إن العجلة وكثرة الطيش من وسائل فساد القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله، والعجلة من الشيطان. ومن الوسائل سوء الظن بالمسلمين، وقد قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن المعلوم أن من حكم بشيء على غيره بالظن، أقول إن من حكم بشيء على غيره بالظن فإن الشيطان يبعثه على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر في القيام بحقوقه، أو يتوانى في إكرامه، أو ينظره ببعض الاحتقار، أو يرى نفسه خيرا منه. وكل ذلك يا عباد الله من المهلكات. فمهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا لعيوبهم، فاعلم أنه أنه يخبث أو خبيث في الباطن. فإن المؤمن الحق يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العيوب للخلق. وقد قيل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عذاته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. الحديث له بقية، أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره وقد تأذن بالمزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن دفع هذه الوسائل عن الإنسان حتى يقف أمام عدوه الشيطان يكون بعدة أمور لا بد منها: الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لقد علم جبريل نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وعن الحسن البصري أنه قال: نبئت أن جبريل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عفريتاً من الجن يكيد لك، فإذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. إن مما يدفع ويزيل هذه الصفات المذمومة عن القلب هو عدم الاتصاف بها، فلا يغضب ولا يحسد ولا يكون حريصاً ولا طماعاً. فالذي يزيل الغضب هو الرضا والسكينة، والذي يزيل الكبر التواضع، والذي يزيل الحسد أن يعرف العبد حق المحسود، وأن الذي اختص به فضل من الله فلا يمكن دفعه، والذي يزيل الطمع الاكتفاء بما أعطاه الله. والدافع الثالث هو ذكر الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والمعنى: إذا ألم بقلوبهم شيء من هذه الصفات الذميمة فزعوا إلى ذكر الله وتذكروا، فعند ذلك يحصل التبصر لهم في عواقب أمورهم. نعم، الذكر لا يكون طارداً للشيطان إلا إذا كانت القلوب معمورة بالخوف والتقوى. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. إن الشيطان يا عباد الله لا يغفل عنا أبدا، فلا تغفل عمن ناصيتك بيده، وهو الله جل وعلا. ألزم ذكره وحمده وشكره. وقال تعالى إخبارا عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى مخبرا عباده المؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، إنك سميع مجيب. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ووحدتنا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا جبار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا،